بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فصل: أصول مستنبتة من الكتاب والسنة. شان أصل بن شنيك ديني شيخ كقواعدي أصولي قواعدي فقيشة القرآن والسنة زانان هلين قواستوا. فرموا: أخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. فرموا زانايان رحمة رزاي خوايان ليبت زاناني أصولي لا قرآن السنة كومالي أصلي بنشيني زوريان درهي ناوا، وكومالي حكمي زوريان لسري بنياد ناوا، ويتر بنه وكاري اويك سود ببخشنو و اصلانيش سودي بخلقي جياندوا خلقي سودي لو اصلانه ورغرتوا. يشك لو قاعدانا: اليقين لا يزول بالشك، ادخل فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. باشا افرميه يشك لو قاعدانا: اليقين لا يزول بالشك، هركات انسان يقيني هبو لشتك ده كقماني بو دروزبو ام يقيني لا ناتشت ناقر بوشكو قمانا. جابو يا فرمي كومال عبادتو كرينو فروشتنو كومال حقي خواي قورو حقي انسان كانو كومال لمشت الزورانيان خستو تجير ام قاعده يوا هركات يشتكو قماني كي بو دروزبو بار بابتك ده بقر رسر اصلاقي چون بو ليو دستو يبكروا. نمونه اما کبره یک شکو گمانی هیا آیا خیزانی طلاق داو یا طلاق نداو، اصل وابو خیزانی تو بمارد کرو ولی بگر رو سر اصل اگه تا یقین با درسته بیا طلاق نداو. کبره یک گمانی هیا آیا دزنیوشت شکاو یا نشکاو، الان دو حالتت بو هیا. حالتی یکم پیشتر دزنیوشت هبوا الان اگر ابل ا دی الان یستش هتا ونیا تو از نیوزت گرت روشتی بومز گوت یا ساعت دوانی بسرات شد دوایی که بانجی ده اره من از نیوزم شکاو یا نشکاو، یعنی حتا بس گمانت شکاو یا نشکاو الان اصل وای نشکاو تا یقینت با درسته. شکا تو یقینت هبو از نیوزت گرت؟ الان بله یقینم هبو چون از نیوزم شردو وانیا بس ساعت من فلانه ساعته بس است گمانم ای او از نیوزم ما و یا نه گمانم نیه لوی که از نیوزم گرتوا. ألين اليقين لا يزول بالشك، ما دام يقين ذهبوا دزنيوجا قرتوا يسبوا قمانا دزنيوجا قد ناشك يبي يقين يترد بو دروز بيه كد دزنيوجا شكاو. حالتي يكم. حالتي دوم قمانا تي دزنيوجا قرتوا يانا واتا يقين تي يكا بيشتر دزنيوجا شكاو چو تا دس باو قيانا بس قمانا تي آيكا من دس باو قيان دزنيوجا قرتوا يانا مقرتوا. ألين أصل وانيتا اليقين لا يزول بالشك ونيا بوی بگر رو سر یقینه که برو دزنیو جکت بگره و جا او دو حالتا فرقو جاوازی هیا. و ها که هر حکمی چی تر هبیه لو بابتانه بو شوازه لناو نیو جای گمانت بو دروس بو آیا سیم کرده یا چوارم کرده؟ یقینم هیا سیم کرده بس گمانم یا چوارمم کرده یا نه. حالا این چی بکا؟ لسر یقینه کت بنیاد بنا سی حساب که و چوارم کرده و چکو یقینه اصل وای سیه یا خود بس وقع شت قاعده شي تروا نيانا وان تقريبا هو لدواء عبادات شك تاثير ناكات زوانين هنا اگر تو عبادتك ذكرت نيوجت كرت دو نيوجك گمانه بو دروز نو نيوجك گمانه نه بو ك چوار كات كرو نيو رو دو نيوجك گمانه بو دروز ارمسيم كريا چوارم كرت الله لا يضر ماشنيا حتى يقين بو دروز نبي شكو تولى ناو نيوجا او قماند نبو بس هو الشك بعد العبادة بس يترهات الدم او تنبحر بيلا يكتر لو انا وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء اصل وايا همشتك باكا والاصل في الاصل في الثياب والحجارة الشيخ ناصر سعدي على شي نظمك يكون لبيرش مان شوية الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة أصل وايها مشتقان باكة او اوي كوالا سر زوي دا هيا اتر اوي لزوي ودرچه اوي لاسمان ودرچه اصل وايا پاكا اصل وايا او خولاني كلا سر زوي پاكا بوته ممشيت همشتگي كوالا سر زوي خوي گور دروستي كرده اصل تيدا پاچه الا دليل يك بيت لا پاچه تيگه دريكات بل اما پيسا. والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. أصل وايشة أويك لسر زويدا دروس كراوا هموي مباحة مباحة شنا خير الحكمة قيت شو نوشيها إلا اللهم الدليل يكبير بلي أمشت بيسا ياخد حرامة هر حيوانك سبيني كواتو وشي راوكي أصل وايا أو حيوانك تو راوت كرا حرامة قريت شهدوتي أم جور حيواني تو حرامة علين هاتي دليلك ونين لبروي أصل واي أو حيواناتان إذا سر زويات دروس كراهم يبو من حلالة إلا بيت دليلك بيت كجاي بكاتو بلي أم جور حيوانا حرامة بون أو حيواني مردارو بوبو حرامة أو حيواني كوا ترنجكي هبيتو إني بيا بكات الرأي بيا بكات حرامة أو حيواني كالبا يبيت حرامة وبهماشيوه أتارو لبالن دولة حيوان أفرميه. الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. أصل واي إنسان هيتشتغل أستويتو دانية لتي من الواجبات أو هركس يبيت بلكاك تفلان عبادة لسر واجبة يا فلانشت لسر بيويز بولن دليل بينا حتى دليل نينيا أصل وايتو هيتش تيكل لسر واجبني هيتش عبادتك هيتش حقك لسر ونية وحقي إنسان كانش هيتش كسيك ناتواني بيت داوة يشتيك لتوه بكات بل أوشتم لسر توه بمدري حتى دليل يك نينيت أجر دليلي بيه نبو أو كاتا قاضي حكم نادا بويكوا تو سجن بکات یا تو بگرید یا شتکی واد لیب سنه. اصل وای هر کسی ادعای شتکی کر لسر هچیک ابی دلیل بینه البینة علی المدعی والیمین علی من انکر ابی بینه بینت لسر او حقیق داوائی اکی لسر من علی فرانشت دلامه بوی اگر سبینه انسان کبو با قاضی زور ضروره شارزای اصول فقه بی سبینه کابره اک دید علی فرانشت ملاته كاغا من فلانشتم لا ام كسي ونام داتو قازيش قاعده كي بيها ام قاعده ام قاعديش لسر شي بني ادناوا لسر فرموده ك افرمي البينه على المدعي واليمين على من انكر او قاعده ام يكشك لدليل كان ام قاعده او فرموده شكو كوتي البينه على المدعي كات تو تشيش كات دي كي بي بلغت بي بو اي شكو كواته اصل واي ام هيشي لانيه تو بي بلغي بيني كشتي كي لا الأصل براءة الذمم. ياخذ الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. أما عكس القاعدة بيشوى تو واجبك لسر بيويز بو بدليل ونيا أصل واي نذكر دوا ونيا حتىكو يقين بودروس تبع. الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله تو ما في خواهي قورد لسر بيانس فرزي بوبكي امرو قمانت بو دروس بوا او نيجانت كردوا يا النالين اصل واينت كردوا هتاكو يقينت بو دروس تبيت كتو بيانس فرزكات انجام داوا يا حر حقي كيتر بي لحق كاني خواهي قرد يا حقي عبدكان بدليل ثابت بو كوا من دليل امبيا كم مليون دينار داوا تدستو بو مال قري يا بقرس ونيا استا اگر تو انكاري بكي لا حاكم نا اخوات بلي والله هيك لا امنيه باشا اگر دليل شي بو خود ينا بو قاعده بيشو بلي حاجنا بحاكم اصل والاصل براءه الذمم الين بلي وايا بلام ثبت الدليل ونيا على انك مدين لهذا الرجل دليل ما نك توقر زاري امبياوي إجا قاعدة دوام إما بكاردين أصل وايا حتى يقين ما نبتو بريئني دو حقه ما دم بدل ثابت ولسرتو بيقين بيانيت كوالا سرد لا شوا ياخد آدات كردو أو عبادته ومنها يكتر لو قاعدانا أن المشقة تجلب التيسير. وأنا ما قاعديك زور قوريهم قاعديك كلا قواعد كلية كان المشقة تجلب التيسير كو ملي قواعدي زور زورة تبنيها مشكل وأنا الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تقدر بقدرها همو يشد من قاعدة المشقة تجلب التيسير زور قواعدي زور قريه شكما يكتر قواعد كلية كان المشقة تجلب التيسير هر إيشك هر عبادتك هر كردارك كوا قرسي تتابع أم قرسي أو كتوتواند نيات شد بور رايكيش أسانكاريت بودينيت أسانكاريت يا أكريت لبري خواهي قولا فرمي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خواهي قولا أسانكاريت بو إيما أويت كوا تهرشت قرس بولا سرد أسانكاريت يا أكريت أسانكاريت مطلق نيا بجوري شخصا كانا بو من بشوازك آسانا بو تو بشوازك يتر آسانا بو من نيا وشوازي تو بكار بينام مطلق نیا آسان کاری ام قاعده تفصیلی که گله گله زوری تی دایا زانایان فرمی بنو علا هادا جمیع رخص السفر حتی رخصت کانه کل سفر ادری لرنیوش کرد کرد نو لجمع کردن لنچون بو جماعات هر هموی لسر اما بنیاد لراوا اسلام قاعده و التخفیف فی العبادات والمعاملات وغیرها حتی اسا سوک او یعنی کله عبادت بوت سوک کری یا خود معاملات کرن فروشنگان آسان کری سوک کری لسرت لا همو لسر ام قاعده ابن اندراو یتر لا اوان رخصت سفر لغیر سفر اجدا نمالو شو کو پیغمبر اخو علی صلوات و سلام فرموی صلی بکابره و صلی قائما فئن لم تستطع وانیا اگر تو نیش بک بپیو ای اگر نتوانی فقاعدا اگر نتواني فعلى جنبي براك شانو اداء سانكاريا وياخذ واتقوا الله ما استطعتم يعني قدر استطاعتكم ما امرتكم به من امر ففأتوا منه ما استطعتم بجوريت انا اخوتا او انا مو بلقي لسر او قاعده پیغمبر خالص صلى الله عليه وسلم فرمى اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم بجوريت واناتان او امرا جامدا افرمي ومنها يتر لك قاعده كان قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره لقلبي اتواناي دا هيشتغل سرد واجبنيه وهيشتك حرام نية لسرد لحالة ضرورية دو قاعدة ما قاعدة كم لا واجب مع العجز لقلبي تواناي دا هيشتك لسرد واجب نية كابرات تواناي نية حج بكا لسرد واجب نية شو أخوة يقول فرمويتي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أجر تواناد نبو لسرد واجب تواند نیه زکات بدی لسرد واجب نیه بالا رکن اگر رکن یعنی اسلام تواند نیه بر روزوبی لسرد واجب نیه تواند نیه نیوز بکی با شوازه لسرد واجب نیه شوازه که گوره بالا نیوز جوازه نیوز نال مطلقا لسرد واجب نیه منیا اگوره الان با شوازه لسرد واجب نیه و روزش با من شو بالا روزو خودی خوی لسرد واجب نیه بالا اگوره با عبادتی که ترویش چیه فدیه که فدیه که دی وانی اگر توانه فدیه شینه بولین لا یکلف الله نفسا الا وسعا اینجا بلان بول نیوز اوی هرتیانیه حتی انسان عقلی لای خوی بید نیوزی لسر واجبه بلان شوازه که اگورت ولا محرم مع الضروره لحالتی ضروریت دا هیچ تیگ لسرت حرام نیو که خوی گوره فرمیه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلا اشتكنا تاربي بوي أو حالتا إنسانة وانية أنجامي بدات بلام أيش بجوري چي بجوري بيوستيكي خوي كواتا انسان نیت وانی شرطی یا رکنی یا واجبی لواجبات کانی نوشبی نیارن او شرط دل سر لاتو یا او واجب دل سر لاتو کابرای کلا سجن یا مجازی نادم چه دز نوش بگری الان دز نوش دل سر لاتو که دز نوش شرطی نیجه وانیا دزنیجه لسر لاتو تیموم که بو شتانی کلاسی جنه که اله اگر مجالی اویش اینه بو بسره بو یالن اویش لسر لاتو نیجه قد بکا ونیا اگر مجالی خو پاکر نویش یا نده خو پاکاتو الین لسر لاتو نیجه قد بکا ونیا لا واجبه مع العجزی ما لگل اویش داکه اوشتانه هموی واجبه بلان بدرجه با تدریج لسری لاتو بجوری عجزکی بجوری بتوانایکی جاء قاعدة ومش ولا محرمة مع الضرورة وكامية أو قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وباسية قاعدة فلما بأقدار جبين لنا قاعدة قاعدة كتريش مانية الفرع بوا الضرورة تقدر بقدرها بيوري بيوستيا كي خوت بقدرها بيوري بيوستيا كي خوت تو ضروريات أنجام دي أجر ضروريات كي تو با شته کوتای پیهات نای که تا دو اوانده با اندازه کوتای پیهات با نمونه کابره کوتا تا دشتایی کوا اگر او مردارو بون نخواد گمانی اوی لیکره لبرسا بمرید یا یقینی هیکا لبرسا امرید ونیا او حالتا چیه کاد الین اوانده اخواد که یقینی با دروستا بی بگاتا چو بگات شوینه که خواردنی حلالی لبیت لونده زیاتر بوی نیا که برا دا اگر بزانه بپاروی دوان بخوا اگات شوینه خوی بوی نیا داب نشه لتیری لبخوا بلا امام مامزه که مردارو بوا با تیری لبخوا با همان شیوه ایتر او قاعدانش تفصیلی تیه دا آیا ضروریات چکا تا پیو تیر ضروری یقین ده بیه که تو توشی مردن دی یا خود شکت ها بیت یا خود ظنتها بيت أو خلافيتها دا والله مراجح أويا يقين يقال ظني راجحة بو دروز بو كتو أقر أو إيشا نقى توشي زرر يقدي أو بوشي وازه باشا جاء فرمي الشيخ فالشارع لا يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية خوي قورا يا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام شتيق لسر ايما واجب ناكات خوي گورا اگر ايما بتواوتي نما نتوانين انجام يبدي شتيق من داول ناك كبي شي وازل تواني ايما دانبي وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه هر شتيق لسر من واجب كدي بيويس كدي بك عبد لي بيتوانا بيت عبدك لعبد كان نيتواني انجام يبدا لسر من لا اشيت وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه اگر تواني هبو بسر عندي كدا او واجعون بيويسة لسريك تواني هيا وسقط عنه ما يعجز عنه او ايك اللي بتواني لسري لاتشت فرميه امثلتها كثيرة جدا نمونا كانش زورة وكذلك محتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم هرشتك لبيويسة كان انسان كان بيت لو مخلوقات اخوي بي اخوي غير حرامي نكرد ولا سرمان اشتق لضرورياتي زياني انسان بيت اخوي غير حرامي نكرد والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه اشت في سانك اخوي غير حرامي كر اگر عبد ناچار بو بوي اگر اوكاته كان ناچار بو بوي اگر انجامي بده تاواند لسر نيه جا بويا فرمي فالضروريات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة أو حالتي ضروري ناتشاري دو جور حرامت بو مباحك بس نالين حلاليكات منيا فرق لبين حلالو مباح إلا اللهم قربلين لسر أوريك حلال ومباح مرادفة شو كان دي قال حلال وايشة حلال بمعنى مباح شاتوة معنى مباحشاته إن جاء دو جور حرام من هي حرامك من هي بردوام حرامة وانيا حرامك من هي كاتية حرامتي جاي تو هدو كدو حلالك بونمونا إنسان كشرك بك لكاتية لهمو حالتك دا شرك تيها يا كفر حرامه حرامي كي تيها راتبه مستمره بلا ما اقر مكره بوي ناچار بوي ونيا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. گوشتی براز حرامی که چیه؟ راتبه بردوامه. بلام اگر انسان ناچار بو مباح بو ایبایی ضرورت اگه خوی بر روجویت خواردن و خواردنواد لسر حرامه وانیا بس اگر ناچار بوی بود حلال بیت اویم حرامی که چیه؟ کاتیه عارضه و هر شتی که تری وابو شوازه اگر لبر هو کار لیت حرام بو بیت وانی اصل اگه حلال بیت لبر هو کار لیت حرام بو بیت لو که حالت دا چیه بیت حلال بیبوت. فرمی و الضرورة تقدر بقدرها وش مانخوین تخفیفا للشر. طبعا اصل وای اوشتی که خواهی گور لتوی حرام کردو شر خرابه بلا ما اگر ناچار بوی با اندازه پیوستگی خود انجام دهی بلام نبی زیاده روی تیاب که بوی شرکه کم تر بیتوا تو کابره به اتمن به یک دو پارو لو گوشت مردارو بوا نجاتی به لو لبرسا مردنه نبی زیاده ریب که چکا زیاده ری خواردنی شر خرابه. فالضرورة تبیح المحرمات من المآکل والمشارب والملابس وغیرها خواردن بیا خواردن او بیا هر حالتی گوه حریر لبر کردنی حریر بو پیوان حرامه بلام اگر پیویک توشی نخوشی پیست هات بو ناچار بو او حالت دا بوی حلاله مباح بوی وکو او حدیثی پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم که ازنی دا بو عبدالرحمنی کری عوف رزای خواهی لیبیت او لحالتی چی دا بو ضروریتا. ومنها وتلو أصلاني كوزانين دائن نوا لكتاب السنة وريان قرتوها أفرميه الأمور بمقاصدها أميش زور بو محكمة كان زور زور قرنجا وأني بو حقي خلقي شبيب زانين الأمور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. فرميه ام قاعده ایما زورگ لعبادت و لا چیه چه تسر لمعاملاتش هر کاری کردوی بیه بجوری نیتکه بجوری مبستکه مبستکه چیه حکمی او ورگ دیت. و افرمه حرامی فیل و فرتو فیل که و اکرید چی لعبادت دابه چی لینی خلق دابه معاملات دابه لم أصلا ورجيرا شون كابرايك من ادعاي اواك مالم كاكا كومول بارم لاي او بياوه ونيا اشيني لاي حاكم او حالتها تبينيك يوان بيانيا شكا البينية على المدعي امشي لسر واجبة بيا بس شون خواردنيك واليمين على من انكر انكاري كات ام كبري اصل وا باركي لايتي باري من لاي او هيا بلا ميسا شوكا بلغي كي وان فيني ايش انكاري كا باشا من لم جنابي حاكم سوينكم بو بخوا كبليا لامنيا باوري بيكم او شل سوين بخوا باري او شخصم لانيا بلا ام لنيتي خويا نيتي جيتر يعني او باري نا كمن داويا كم حسابي خويا الله فاري او شخصم لا نيه كلاشويني كتير ادابيتي بيوم لنيتي خوي على الناي خوا اعوكو كابراي في البازة كيرنوا كتير صحيحة يانا كتشوى محكمة بيوكي كشتبو ونيا بان ينكر ده محكمة حاكم دليلي كيوانبو كي يقين كاما كشتبيتي وتي سيون بخوا كبليا من اقام لينيه لكشتني او بياوا او جه صابو سيسر كشتيجي كربو جرفاني وا دابو يبان وتي بم نفسا وتي سيون بم قرآن ام نفسا اقاي لو ينانيه لو كسانيه كشراو كجراو ام نفسا او بحسابي خوي ما بسي او هنيه حشراتيك لجرفاني ايتي ما معنى سيو او بو سيون اقام نكبت الله إنا إخوة من يوحي له وفرت في الله نا إخوات لسر چي سوينتي داوة من يوحي لسرتشيسيون الحالف على نية المستحلف في عفرتو في الله قد نايخوا نيتي أم حاكمة شيء يعني نيتي أم شخص كسيوني تودن نيتي وين نفسي خود أعجاي لكش نية أو كياو هي يعني نك أو نفسي ككذا تجير فان توا بوشي هذا شو كوك وخوي وقت اللي جرنوا كبم نفس على بس إما ما اللي جرنوا بوشي كجيت يعني نبيت فخلي جوي لونيش الكيان جاء ياخذ او فرتو في عليك وينكر لجن طلاق دان ولا ما ركردنا ولا عمشتك علين او فرتو في رانج همينا اخوات افرمي وانصراف الالفاظ وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الصرائح من هذا الاصل وصورها كثيره جدا باشا وهروها او اللفظاني كوا كنايته تو لفظك بكارد يعني كنايته بصراحه بهيك نالي خرابون لفظك كنايات بكارد ينيت علين بجوري ما بستكت بو تنسريت علين ري صريح بيلم تاوانبار بن بلام كنايتك بكارد يعني لو اي تنقيز بك عليك علين حكمي مقصدك هي ما بست التنقيز بو بكم داناني او شخص بو امان حكمي اخوا ياخد لفظك احتمالي دوشتي لي كري علينا اخوة اصل وايا صريحة كي ولا جيت اما خلاف ما انتي دايا لا سرشتك توشي لفظك ديني كدو معنى ورقري بوي دوايا قل برسالك لك رابل لك هكا من مبست موايا النبو مبست موابو علينا اخوة اما باسي چي معنى كر اصل وايا او يعني اخوات اما وانيا زورك لحيلة وفيالكاني او كساني لي درجة كامرو دوسي لفظ بكار دينن دوالك هكا خوم مبست موشت النبوه الان ما بس تجدنا إخوة ما بس ما هو نبوه إيه ما باسي باسي كمان باسي شيء بو باسي هو بابا تانا بو وابزام مثل زور تام ببير جلين كابرا كان كباس ما كرت ونيا ككمال حيلة وفي الله كان اللفظ يك بكار دي يعني دوسي وجبة دعاية لك هكا خو ما بس ما هو نبوه ونيا برأيك ما نيجي نبي صادقة يك لو ملانه وتبوي صادق بس صادق نيا طيب يعني تبوا دو تا من ما بس ما هو لقل منا صادق نيا لنا إخوات ونيا أصل وايتو لا مشتكا وتدرو الزنك ونيا ونيا درو كان إمام بودركا نقل منا صادق نيا شيء لو يبوا ندود لقى منا صادق نيا أو لفظ أصل وايا الصريحة التي لويكا وكابرها لا مشتكا درو الزن بيت علين أو يعني إخوات أو يترنا إخوات كوتت علي بوي يتروا نمونة تريشي زورة أو نمونة بازنا كروبوية وش من دايا بالي ها أو بو قاعدة الأمور بمقاصدها يجرين ماشا بابتك دورو دريجة بيتوانيا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.